هنا القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمع شوقي الحديدي العسيلي المقيم في شقة 104 عمارة 7 ألف، المجاورة 5، الحي 4، مساكن البنك بمدينة دمياط الجديدة، والتي يقول فيها: بعد سنين طويلة من الانتظار قدرت استلم شقة في مساكن البنك الحي 4 في مدينة دمياط الجديدة. الكلام ده كان في سنة 2005. المهم البهوات وقتها دفعوني 2500 جنيه ضمن الفلوس المطلوبة، ودفعتها عشان أقدر استلم. لكن الحقيقة بقى لغاية النهاردة أنا معرفش المبلغ ده تم تحصيله على أي أساس. ونظر للظروف الصعبة اللي بمر بيها قلت أتقدم بطلب لاسترداد المبلغ ده، لكن محدش من البهوات رد علي، عشان كده أنا باعت همستي وطالب مساعدتي. وردا على هذه الهمسة أفاد اللواء فايز فتحي شلتوت وكيل أول الوزارة والسكرتير العام لمحافظة دمياط بالرد التالي: لقد تم تحصيل هذا المبلغ من الشاكي ومثله من جميع الذين استلموا وحداتهم السكنية تحت مسمى اتحاد ملاك العمارة، وهذه المبالغ تم تجميعها عند التعاقد وتم ربطها بوديعة لحساب العمارة، ويتم الصرف بموجبها على صيانة العمارة وفقا للتعاقد مع شركة الصيانة والأمن. وبمجرد تكوين اتحاد ملاك العمارة تؤول إليهم صلاحية التصرف في مبلغ هذه الوديعة لصالح أعمال صيانة العمارة. كل الشكر للسادة المسؤولين الذين يتفاعلون مع برنامج همسة عتاب وشكاوى السادة المستمعين. ونحيط سيادتكم علما بأن البرنامج يتلقى همساتكم على العنوان التالي: القاهرة، مبنى الإذاعة والتلفزيون، الدور 5، إذاعة البرنامج العام، برنامج همسة عتاب. شكرا لحضراتكم، وإلى اللقاء في حلقة ردود قادمة بإذن الله. مع تحيات إزميرالدا أحمد. همسة عتاب. رضا سليمان.